الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد فضل الكرام على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. هي عندك كنت؟ نعم؟ حاجة عندك كنت؟ أكيد. شبكة خلاص لو خلص قول لي خلاص انا هتصرف. انا عندي لا ما خلصش. استنى طب افصل عندك عشان اشوف عندي انا دخلني انا ايه. عارف هو ليه مدي كأنه نقطة عندك تاني لا لسه نقطة تاني طيب ما زلنا في كتاب الرهب وعلى مشارف الانتهاء ان شاء الله منه بس الله التيسير اليوم ممكن ننتهي من الكتاب ما تبقى في فصول هذا الكتاب. وقفنا عند فصل تكلم هنا عن قلنا بان تلف المرهون له احوال تكلمنا او انغلاق الرهن قلنا انه بيرجع فيه المرتهن يعني يفسخ الرهن المرتهن او انه يكون تلف الرهن كده انقضى عهد الرهن انقضى العقد يعني او يكون بتلف بآفة سماوية او يقول بجناية المرهون. المرهون هذا ان كان مثلا عبدا فجنى هذا قد يؤدي الى غلق الرهن كما سياتي هنا نتكلم عن مساله جنايه المرهون. انه قال فصل وقال المؤلف جنى المرهون قدم المجني عليه. يقصد هنا لو الحاله عندنا المرهون كان عبدا فالعبد جنى على غيره. غيره هذه تحتمل كما سيأتي أكثر من صورة على عبد على غيره أو جاء أو على سيده أو على عبد آخر متهم حوال سيبينها. لكن قال جنى المرهون وهنا بتقييد بغير إذن السيد. يعني لو جنى المرهون بإذن السيد سنرجع على السيد. وقال جنى المرهون قدم المجني عليه. قدم في إيش؟ لكن عندك إشكال. المرهون هذا عبد. من رهن لدين والحق المرتهن. حطوه فيه. لا مش على كده انا بسال انه اخر مشكله شبكه يعني ولا مشكله شبكه مش عايز يخش من عندي انا مش عارف بعد ما عمل ابديت شويه كل طب رجعنا الله المستعان. فقلنا هنا ايش الان اسمع عندنا تعارض حقان حق المتهم اللي كان مرهون الدين العبد مرهون عنده للدين واصبح حق المجني عليه. لو قلنا جنى المرهون على غيره فاصبح المجني عليه له حق. اولياء قتل مثلا اخر فاولياء المقتول اصبح لهم حق أما حق المجني عليه. هنا قال قدم المجني عليه يعني كانما قدم حق المجني عليه على حق المتهم. ليش؟ قالوا لأن حق المجني عليه يلزم في رقبة رقبة المرهون. لأن حق رقبة لو تذكروا تكلمنا من قبل عن الحق اللي في الرقبة والحق في الذمة. نعم. وهنا حق المرتهن في الذمة ليس في رقبة المرتهن. لأن حقه ذمة في ذمة الراهن. وهنا المجني عليه حقه في رقبة الجاني اللي هو هنا اللي هو المرهون. فيقدم حق المجني عليه بمعنى يقدم يعني ايش لما اما سيقتص منه هذا الجاني مثلا او يباع ليدفع ثمن ديه او شيء ايا كان. فهنا قال قدم المجني عليه. ليش؟ لانه حقه متعين في الرقبه وحق المرتهن ثابت في الذمه. قال فان اقتص او بيع له بطل الرهن. يبقى هو ليش هنا قال يبقى بطل الرهن؟ ليش؟ لان اما سيقتص من الجاني اللي هو المرهون فخلاص لا يوجد رهن او بيع ليسدد مثلا دية او غير ذلك فبطل الرهن فاتى محل الرهن وهو العبد المرهون. هنا الصورة التي معنا الان نتكلم كما قلنا كان مبحث خاصه من الاسبوع الماضي متى يتلى متى يبطل الرهن احد الانواع الاربعه التي معنا الان الجنايه ومن قبل قلنا الآفة السماويه ومن قبل تنازل المرتهن عن الحق والرابعة المسياتي إبراء الدين الإبراء من الدين من قبل الراهن يعني إما التسديد أو الصلح أو الإبراء أو السداد فيبطل الرهن لذلك. أربع أنواع في بطلان الرهن الذي معنى الجناية. قال وإن جنى على سيده يعني العبد هذا جنى على سيده فاقتص جم ورثة السيد اقتصوا من العبد لأن المستحق الآن إما يكون سيد أو الوارث أو السلطان عند عدم الاثنين سيارس السلطان يعني يكون هذا بيت المال للمسلمين فالحق لنا راح للسلطان. قال فاقتص بطلا يعني بطل الراهن أيضا في المقتص منه سواء كان نفسا أو طرفا. انتبه لو نفسا بطل الراهن بالكلية لو اقتص طرفا سينقص الراهن بقيمة هذا قطع يد قطع قدم إلى غير ذلك. لا هنا بطل الرهن لو اقتص النفس. نعم. والبعض قال بالطرف ايضا لكنه الحق ان الطرف ما دامه موجودا يظل الرهن موجود لكن ينقص بذلك. قال وان عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا. يعني هو بيتكلم هنا عن ايش؟ ان لو غالبا السيد لا يثبت له مال على عبده. وهنا بيتكلم فإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح يعني إيه لم يثبت؟ يعني غالبا السيد لا يمكن يثبت له مال على العبد الذي تجنى عليه لأنه أصلا كله لعبد لسيده. يعني يصعب قالوا نادرا أن تجد أنه سيثبت على عبده مالا لحق السيد لان العبد لا يملك مال فحتى وان جرى على سيره. فلذلك هو بيقول وان عفي على من لم يثبت على الصحيح. على الصحيح الغالب ان هذا الذي حال الذي توجد. قال فيبقى رهنا يعني يبقى العبد كما هو رهن. لان هو جنى في حاله الجني انه جنى على السيد. لان مين المجني عليه هنا؟ السيد. وهو في نفس الوقت مرهون لحق دين السيد كامل. فاذا لا يكون حقا للسيد مفيش مال. قال فيبقى رهنا. معلش مزعجه المساله هذا شيء. يروح ويرجع. اشمعنى انت الشبكه عندك تعبانه؟ هو رجع الان. حضرتك بس كل شبكتك كويسه؟ من عندي مش راضي يقبل ايضا. من الفيس بس. طيب قال وان قتل اي المرهون مرهونا لسيده عند اخر. قبل ان السيد ده عنده عبدين، عبد رهنه بالدين واحد وعبد رهنه بالدين الثاني. هذا عند سيد، هذا عند مرتهن، وهذا عند مرتهن اخر. ايفون 2؟ اه اتحنى فيها قبل كده؟ لا. خلاص؟ لا أشوف خلاص. صوت بوريك. وإن قتل المرهون مرهونا لسيد، قتل يعني المرهون مرهونا لسيده عند آخر، عند مرتهن اخر. فاقتص السيد اللي اقتص بطل الرهنان. الرهن الاول بالمجني عليه والثاني بالجاني فبطل الرهنان لفواتهما. قال وان وجب مال. طب متى يجب المال؟ نشدوا رايي مريحين شويه. متى يجب المال؟ هذه حالة. يعني هذه خلاص العفو هذه حالة. والحالة الثانية الخطأ. الخطأ. نعم. إذا هنا إن بعفوه أو كانت الجناية خطأ تعلق به حق مرتهن القتيل. يعني الآن لو العبد جنى فقتل العبد اللي في اللي عند المرتهن الثاني فوجب مالا خطأ، ما قصد ان يقتله يعني خطأ، فأصبح هناك مال. المال هذا قال وجب به تعلق به حق مرتهن القتيل. فالمال هذا الذي دفع يكون رهنا بدلا عن القتيل لحق المرتهن. يعني لما قتل العبد اللي كان مرهونا وتعلق بالجناية كان خطأ مالا او بعفو، فالمال الذي دفع يكون رهنا لحق المرتهن مرتهن القتيل بدلا له ليستوفي منه الدين، فيكون حقا له. ذاك قال واذا وان وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن. يبقى هنا لو بيع هذا العبد الجاني سيباع ويكون ثمنه رهنا. وقيل يصير رهنا، يعني يصير العبد ينتقل من ان هو كان رهنا عند المرتهن الاول للمرتهن الثاني، وهذا قول مضاعف. لذلك وقيل يصير رهنا. لا، فعندنا وجهان، احدهما ان العبد ينقل الى يد المرتهن القتيل فلا يباع، لانه قالوا لا فائده، الافضل انه يروح هناك يبقى مكانه، والاصح انه يباع ويجعل الثمن رهنا في يد المرتهن. ليش؟ لانه حق المرتهن في ماليه العبد مش في العبد نفسه، فاللي قتل ما يهمه، المهم ماليه العبد. فلو فلذلك يباع العبد الجاني ويجعل المال رهنا مكان العبد القتيل الذي عند المرتهن كان. لكن الخلاف امتى متى يكون في الوجهين؟ اذا كان الواجب اكبر من قيمه القاتل او نسبه، يعني هاب ان العبد ده بعشرة الاف ولكن الدين باثني عشر الف، الواجب اكبر من قيمه القاتل، او فهنا هل يباع ويظل الدين يكون هنا المال اقل من الرهن ام يظل العبد الموجود؟ فان كان اقل من قيمه القاتل فعلى الوجه الاول افضل، لو كان العبد كان الدين بعشرة الاف والعبد هو اللي باثني عشرة يبقى ينتقل، يبقى يباع اسف ويجعل المال ليش؟ للمرتهن القتيل. وقالوا ان الفرق هذا يعود يقول رهنا بقى لمرتهن القاتل حتى يستفادوا منه. طيب قال فان كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقه، يعني هاب انه كان عنده دين ورهن اثنين عبدين بهذا الدين فقتل واحد او جنى واحد مش على الثاني جنى على غيره فقتل هذا تبقى عبد فنقصت وثيقه الرهن للعبد الذي قد بطل الرهن فيه، او العكس او بدينين ممكن يكونوا الاثنين مرهونين بدينين بدينين عند نفس الرجل مرتهن، دين الاول كان لعبد فلان والدين الثاني لعبد فلان والمرتهن واحد فتلف احدهما، قال وفي نقل الوثيقه غرض وفي نقل الوثيقه غرض نقلت، يعني لو كان هناك غرض في النقل بمعنى انتبهوا هنا، الدين الاول كان فيه عبد مرتهن به والدين الثاني فيه عبد، طب خلاص انتهينا واحد من الاثنين قتل او جنى هو فبطل الرهن فيه فتبقى واحد جنى اللي قتل هو نعم يقتل به زي ما قلنا في اول الكلام جنى تبقى عبدا واحد وفي وعندنا دينان دين الاول والدين الثاني، هل ممكن نقل الوثيقه يعني ايش؟ ننقل العبد من الدين الاول للدين الثاني ام لا ننقل؟ قالوا هذا يتوقف على المصلحه، قالوا لو كان الدين واحد مثلا حال والثاني اجل فالحال لا نحتاج له لرهن فوقتها ان كان الاجل هو الدين الثاني يبقى يبقى لازق العبد معه رهنا، وان كان الاجل الاول ينقل العبد الى الدين الاول ويؤدى الدين الثاني الحالي، لان الدين الاول سيكون اجلا فمحتاج وقت لسه للسداد فيرهن بذلك. فاذا كان الدينان مختلفين في الحلول والاجل ننظر كما قلت الان، اذا يمكن نقل وثيقه الدين الرهن على حسب المصلحه بين الدينين. انت معي ولا مش معي؟ حسب انت رايح خالص. طب ليه؟ عشان اعمل لك ايه؟ انت مش فاهم الاول اثنين بس يعني بس ده لسه هقولها حالا دلوقتي هقولها تاني. قلنا عندنا دينان، دين بعبد كان ودين بعبد، جنى عبد الاول فاقتص منه فقط اصبح عندنا عبد واحد في الدين الثاني. قال وفي نقد الوثيقة غرض نقلت، طب الآن أنا عندي الدين الأول أصبح ليس له رهن، قالوا ننظر لو الدين لو هناك مصلحة في نقل الرهن نقلنا، طب كيف إيش المصلحة تكون؟ مع منها إذا كان هناك دين آجل ودين عاجل، فالعاجل لا يحتاج لرهن سيسدد والآجل اللي يحتاج للرهن، فلو كان الآجل الذي قتل أو بطل رهنه، خلينا نقول بطل رهنه، ننقل الذي لم يبطل رهنه ولو كان عاجلا ننقله إلى الآجل حتى يستمر مع الآجل ليستوفي المرتاح منه الدين إذا لم يسدد. لا لا هذه غير تلك، لا لا لا غيرها، احنا ما نزلناش للدين خلاص، احنا قلنا لا تسمى نقل الوثيقة، احنا الآن بعد خلاص عندنا أصبح ان في دين، لا وجدنا المصلحة الآن. ليش؟ لأنه لا يحدث إيش اللي هيسدد الدين الحال، هيفك الرهن هيصح، فالدين الثاني اللي عند نفس المرتهن لن يكون برهن فتضيع مصلحته، فقلنا لا ننقل الرهن للدين الثاني لآجل، وهذا الدين سيسدد وليس يحتاج إلى رهن. لذلك هنا قال وفي نقل الوثيقة غرض نقلت. طيب هذه انتهينا من بطلان الرهن بسبب الجناية، سينتقل إلى بطلان الرهن بسبب الآفة. قال ولو تلف مرهون آفة بطل، هب إن نزلت بستان وكان رهن، جاءت آفة سماوية، رياح، سيول، شيء حرق، حريق حرق الشجر كله بالثمار، آفة سماوية، أو جاءت ماء أغرقت المواشي بالكلية سيول فغرقت بآفة سماوية، كانت هذه المواشي رهن. قال ولو تلف رهون بآفة بطل، بطل الرهن ليش؟ للفوات. وطبعا هذه الآفة إما تحسية أو شرعية كلمة العتق، والعتق بقى ما عشان عيده يعني ايش اعتق فبطله، لكن احنا نحتاج هنا الآفة السماوية الحسية. قال وينفك بفسخ المرتهن، هذه الحالة الثالثة اللي متى يبطل فيها الرهن بعد الآفة السماوية، ينفك بفسخ المرتهن. من الذي له الحق في الرهن؟ المرتهن. إذا المرتهن جه قال للراهن يا عم خد سيارتك هذه ما أريد الرهن، خد عبدك ما أريد الرهن، خد سبيكتك ما أريد، الحق له، فجائز من جهته أن يفسق عقد الرهن، لكن الراهن ليس له ذلك. نعم يقول لا ما أريد يا عم، أنت ثقة عندنا وإن شاء الله أنت مليء والأموال عندك تراها كثيرة، وأنا كنت بس أريد أختبر يعني كذا، فالآن فسخنا عقد الرهن. من الذي يفسخ؟ المرتهن. ماشي إذا أمن بعضهم بعض، وهو جائز أن يفسخه متى شاء، يقول فسخت الرهن، تترفض، أبطلت الرهن، أسقطته، أما الراهن فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. ثم الرابعة وبالبراءة من الدين، هذه الرابعة في بعد الجناية والآفة السماوية أن يفسخ المرتهن، الرابعة البراءة من الدين يعني يسدد الدين. والبراءة من الدين إما تكون حقيقة بالإبراء، أن يبرئه مثلا المرتهن يقول له أنا ما أريد منك شيء، أو إبراء الدين بالسداد، أو الإسقاط من قبل المرتهن ما يريد يعني يقول أسقطت عنك الدين، أو الحوالة، مش ممكن يحيله على مليء، يأتي وقت الدين فيقول له حالتك على زيد وزيد مليء وقبل هو الحوالة فسقطت ذمة المحيل وانتقلت الدين إلى المحال عليه. أنت الحوالة ما خدناهاش لسه، طيب لكن درسناها من قبل، درسناها في المتن أبي شجاع في كتاب الأخيار، ودرسناها في العمدة في الدروع عمدة الأحكام فعلا وراء يقول لك مدين مدين عليه. قال إذن بأي وجه كانت البراءة بطل الرهن. طب فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن، انتبهوا أنا الآن علي دين مليون جنيه، رحت وضعت السيارة رهنا عند المرتهن عمرو، ثم جاء وقت السداد أعطيته 950 ألف جنيه بل 990 كمان، تبقى كم؟ 10,000 جنيه من الدين. ما دام في الدين باقي يظل الرهن قائما، فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن، ده بالإجماع، لأن الرهن وثيقة بالدين ككل تجزأ تبعض الباقي من الدين يظل الرهن وثيقة بالدين. كل جزء منه رهن اللي بتتكلم عنه كل جزء من الوثيقة كالشهادة لا تتجزأ لا تتبعض. فإذا حتى لو سدد له معظم الدين تبقى عليه أنه لابد أن يسدد. قال ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما إن فك قسطه. يعني الآن هو عنده عبد جعل نصفه في دين ونصفه في دين آخر فسدد الدين الأول فايش انفك نصف العبد وبرئ منها وانفك القسط هذا انه الدين الاول سدده بنصف العبد والدين الثاني ما زال يبقى انفك نصف العبد فقط لان الدود دينان بخلاف الحاله الاولى هذه دينان هذان دينان فلو رهن نصف عبد بدين ونصفه باخر برئ من احدهما انفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد العقد. لأنه قيمة العبد هو قيمة مالية مش أكثر. العبد ده قيمته 100,000 وأنت الدين اللي خدته أنا 50,000 لا لا إشكال يتفق عند ثالث. أنت مش خدنا مش قلنا إنه الآن هو ممكن يتفق على طرف ثالث يوضع عنده لا إشكال. لكن هو المهم الآن إنه هو خلاص هو رهن نصف العبد بقيمة مالية بكذا بالدين الأول ونصف الدين الثاني فسدد الدين الأول انفك نصف الرهن. ولو رهناه فبرئ أحدهما انفك نصيبه. اثنين عندهم العبد ده والاثنين كل واحد ليه نصفه فرهنوا العبد بالدين لكن جه واحد قال أنا ديني 500,000 أنا هسدد نصيبي سدد نصيبه والثاني لم يسدد فنصف نصف العبد برئ او مش برئ انفك الرهن. قال لو رهناه فبرئ احدهما انفك نصيبه فقط. طيب هذه يدخل الان في مساله الاختلاف وهذا فصل مهم اختلاف الراهن والمرتهن. النزاع لو حدث قد يكون في اربعه انواع. إما النزاع في أصل عقد الرهن وهذا يدخل فيه أصل العقد مع القدر مع الصفة معهم أو النزاع في القبض بقبض المرهون أو النزاع في الجناية على المرهون. النزاع في الجناية على المرهون هذه الثالثة أو النزاع في في في في رد الرهن. تنازعوا في رد الشيء المرهون بعد انتهاء الرهن. يبقى أربع أشياء ممكن يختلفوا فيها ويتنازعوا. إما يتنازع في أصل عقد الرهن. يعني إيش يتنازع في أصل عقد الرهن؟ في أصله أو قدره كما سيأتي معنا. فقالون إيش؟ اختلف في الرهن. يعني يقصد في أصله. الحمد لله. في أصل إيش؟ يعني هما الآن يقول له أنت رهنتني هذه السيارة صاحب الدين. يقول له أنت رهنتني السيارة والملك يقول له لا لم أرهنك إياه أنا ما اتفقت معك على الله. فهنا النزاع في أصل الرهن يقول له أنا هذا الكتاب راهن، يقول له أنا ما أرهنتك هذا الكتاب. يبقون اختلفوا في ذلك، أو النزاع قد يقول في قدر الرهن. يقول له مثلا أنا أنت رهنتني السيارتين، هذين السيارتين، هذين السيارتين، فقال لا لا أنا رهنتك سيارة واحدة. يبقى النزاع فين؟ في قدر الرهن. وقد يكون النزاع في عين الرهن، يقول لو انت رهنتني السياره المرسيدس، قل له انا رهنتك السياره البي ام، رهنتك عبد الفلان، يقول له انا رهنتك العبد الثاني وليس الاول. فالنزاع في التعيين، هذه كلها صور في النزاع او الخلاف في اصل العقد، اصل العقد، اصل الرهن نفسه، سواء كان في اصله او في قدره او في عينه. قال صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع. يبقى عندنا تذكر الأول، عندنا في رهن التبرع ورهن الاستجابة أو الاشتراط. إن التبرع لقلناه في الأول إن يأتي الراهن ويتبرع بالرهن، ما يطلبه المرتهن، فقل له بعد أن يتم قال أنا أتبرع سأرهنك هذا العبد هذه السيارة إلى غير ذلك. والثاني لا، يشترط عند البيع ان لا بد من رهن، وبيعك الشقه بالتقسيط لا بد من رهن ذهب تاتيني به، او السياره بالتقسيط اعطيني رهن. الحاله الاولى هنا في هم تنازعوا في اصل الرهن، قال له هذه السياره رهن، قال له لا ما رهنتها لك، او في القدر او في العين. طيب قال صدق الراهن بيمينه، يبقى يحلف الراهن وسيصدق باليمين. ليش؟ الاصل معهم، الاصل يعضده، الأصل براءة الذمة. وقلنا أن العقد أصل الرهن عقد تبرع، فخاصة لو كان رهن تبرع، فلو حلف أو حلف الراهن صدق، لأن الأصل عدم الرهن، الأصل عدم الرهن. لا دولة ده، لا دولة ده، الراهن ده عقد الرهن زي البيع، عقد البيع الراهن اللي هو الاتفاق على الرهن، عندك راهن ومرتهن ومرهون به ومرهون عليه، مرهون به اللي هو المرهون، والمرهون عليه اللي هو الدين، والراهن اللي عليه الدين، والمرتهن الذي له حق الدين، كل هذا يسمى رهن، عقد الرهن. فنحن نتكلم هنا ايش؟ ان هما تنازعوا مره اخرى، قال له انت رهنت هذه السياره، قال لا ما رهنتها، ده انا ممكن اديتها لك بس وديعه او اختارك استعاره، ما رهنت. او يقول له انت رهنتني السيارتين، اقول له انا اردتك سياره واحده في الدين، اتفقت معك على سياره واحده في الرهن. او يقول له انت رهنت لي السياره هذه المرسيدس، يقول له سيارتك لك ده انت رهنت لك على الارضيه الثانيه بي ام مثلا. لو حلف الراهن صدق بيمينه. ليش؟ لأن الأصل عدم الرهن، لابد يكون عندنا دليل، هو المدعي هنا المتهم، ولابد له من بينة، والمدعى عليه هو الراهن، فيكفي فيه اليمين، والأصل كما قلنا عدم الرهن. إيش؟ لا احنا مفيش نزاع دلوقتي، هو ما ذكرش نزاع، فما هو لسه هو بيتكلم ايش اللي بيقول صدق الراهن بيميني ان كان راهن تبرع. ايوه بس ما فيش يعني، دي مش الاشكاليه اللي معانا، ان يكون في نزاع والراهن تبرع ولا شرط، هذا ليس النزاع اللي عندنا، ان هم اختلفوا اصلا ان انا رهنتك ولا ما رهنتكش. فهو بيتكلم عندنا احنا قسمنا بس، لان لو شرط لو في البيع هيبقى مشروط في البيع، مش اشكال عقد البيع هيقول وينص في اشعال البيع، ان هو سياتي الكلام الان، بس مش ده النزاع هنا. هو النزاع ان هو ان في اختلاف الان في الرهن في اصل هذا الشيء يعني، وهو وجه الخلاف يظهر متى؟ لو كانت السياره في جراج المرتهن، فقال المرتهن هذه السيارة أنت رهنتها لي بالدين. فقال له لم أرهنها، ده أنا ودعتها لك عندك إن كنت مسافر، أو أنت طلبتها أن تروح بها استعارة وأنا أعطيتها إياها. فهنا في إشكال في المسألة هذه. ليش؟ لأن المصدق يده على السيارة، المرتهن أنا آسف يده على السيارة أصلا، ففي وجه إن هو اللي يصدق لأن الشيء عنده إذا كانت العين في يده. لكن خلينا حتى لا ندخل ذلك، يعني خلينا نقول الأول ما ندخل في تفريع أكثر من ذلك، نريد أن نقول بأنه إذا تنازع في ذلك فالراهن إذا حلف صدق الراهن بيمينه، لأن الأصل عدم الراهن، ولا بد أن يثبت أن السيارة اللي عنده هذه كانت للراهن بسبب الراهن، يعني لأن هذا خاصة لو تبرع، لأن هو لو كان تبرع ولا يطالب المتهم بها فالراهن الذي تبرع، ما هو مش شارط. وبالتالي لو الراهن قال دي مش راهن يبقى لابد يصدق، لأنه أصلا كان تبرع منه ورجع فيه، حتى لو قلنا مفيش اشتراط ذلك. فمسألة أنه لو كان تبرعا لا إشكال فيه. وإن شرط في بيع، يعني اشترطنا عند البيع أنه سيكون هناك رهن، انتبهوا اتفقنا أن عند البيع أنه سيكون هناك رهن، لكن الخلاف جاء بعد ذلك. إذن هما اتفق على وجود الرهن في البيع، لكن اختلف في الرهن، يعني رهن المشروط اتفقوا عليه. قال وإن شرط في بيع تحالف، يبقى لابد لتحالف الاثنين فيها. ليش هنا قلنا تحالف؟ لأن أصل الاتفاق موجود، وهو بيبيع بالتقسيط وهو بيبيع له اشترط عليه يقدم رهن ووافق، لكن اختلف فهل هذا المرهون عينا أم لا، وهذا المرهون قدرا أم لا، فقالوا تحالف. كسائر صفات المبيع أو البيع، إذا اختلفت في صفات البيع، مش قلنا في الاختلاف المتبايعان من قبل إن وصلنا في التحالف أيضا. طيب قال ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه. اثنين رهن الاثنين يملكون عبدا، فرهن العبد بدين، فالاثنين ادعوا بأنه رهن بمئة، لكن صدقه أحدهما، أحد المرتهن صدق أحد الاثنين، فنصيب المصدق رهن بخمسين. يعني جه الثاني قال لا أنا ما رهنتش، في واحد ادعى قال أنتوا الاثنين رهنتوني هذا العبد بمئة، المرتهن ادعى قال أنتم رهنتم لي هذا العبد بمئة الاثنين، فواحد أقر قال نعم أنا رهنت نصيبي رهنت، فالمصدق أصبح رهنه بخمسين. طب الذي لم يصدق قال لا أنا ما رهنتكش لم أرهنك، قال والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه، يبقى قوله هنا المرتهن بيمينه. قال وتقبل شهادة المصدق عليه، يعني لو جه زميله شاهد عليه هتقبل شهادته. ليش هتقبل شهادته هنا؟ الدنيا بتصعب كل شوية أنا عارف. لا كيف نقبل شهادته؟ طب صورة المسألة تاني، اثنين ادعى المرتهن على اثنين ان انتم رهنتم هذا العبد عندي بمئة، فزيد قال نعم انا رهنته انا نصفه عندي رهنته نعم لك، فصدق فاصبح الراهن في حقي خمسين. جاء عمرو قال لم ارهنك، نقول للمرتهن عليك الحلف، ولو صد ولو عمرو الذي اقر شهد على زيد بانه نصف انه كان هناك النصف الثاني هذا على سبيل الرهن تقبل شهادة المصدق عليه. فكيف قبلت؟ أولا عندنا حاجتين، قبلنا شهادة المصدق، لماذا قبلناها مع أنه هو شريك، وأقرينا وجعلنا الحق للمتهم بذلك. من أين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أولا طيب صدقنا شهادة المصدق لأنه ليس فيه، ليس عليه تهمة وليس له نفع وليس عليه ضرر، فهو يعني ليس لها جلب نفع له ولا دفع ضرر عنه، فقبلنا شهادته. طب كيف قضينا بالحق للمرتهن؟ على أي أساس؟ افتحها، دي شهادة. شهادة عليه؟ يعني بس شهادة، شهادة واحد، شهادة واحد، هي الشهادة في الأموال بواحد باثنين. مين مين؟ بس عندنا شيخنا الشهادة الثانية باليمين. أيوة أحسنت. مش احنا عندنا ثلاثة إخوة، رجلان أو رجل وامرأتين أو يمين وشاهد؟ فلما شاهد المصدق مع يمين المرتهن قبلنا، فأصبحت شهادة ويمين. فهمتم من أين أتت؟ طيب ما هو قلنا والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه، مش قلنا بيمين، أما أنا قلت بالمرتهن، أنا أول بقلت أنت مش معانا النهارده خالص، لا أول بالكتاب ده هربان منك. أنا حاسس إنه هربان منك، لا مش كله، بس هو هربان منه هو، أنا عارف عشان كده لازم يتسمع كتير. طيب يبقى دي أول صور الخلاف في لو اختلف. قال ولا دي كان كله في أصل العقد. ناخذ الثانية ولو اختلف في القبض. يعني هو يقول انا قبضت والثاني يقول لما اقبض. قال ولو اختلف في قبضه اللي هو المرهون السياره، اختلف قبضنا لم نقبض، فان كان في يد الراهن او في يد المرتهن وقال الراهن قصبته صدق الراهن بيمينه. يعني لو السياره عند الراهن او عند حتى المرتهن في عند بيتي، فقال الراهن للمرتهن انت قصبت السياره، قالوا صدق الراهن بيمينه. ليش؟ قالوا الأصل عدم اللزوم، والأصل الإذن في القبض. لا يقبض المرتهن، أو تذكروا في أول كلام في كتاب الراهن قلنا لا يقبض المرتهن شيء المرهون إلا بإذن الراهن، لأنه ملكه فلابد يأذن له. لكن عندنا قول ثاني شاذ في المذهب، القول للمرتهن لأن اليد له، ودي تكلمنا عنها في القواعد في قيام القبض. قول ثاني إن كان شاذ إن يد المرتهن قرينة له عن يده عليه، فقالوا العمل باليد، لكن الأصل هنا قال المعتمد وقول الراهن بذلك. قال وكذا ولو قال أقبضته عن جهة أخرى، بمعنى لو الراهن جه قال لا أنا أعطيته السيارة، بس أعطيته السيارة لأنه كانت وديعة عنده، أو أعطيته السيارة استعارة له أو أمانة فقد يحفظها، إنه قال إيش؟ وكذا لو قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح، لأن الأصل عدم الرهن والأصل الإذن في القبض، فلو قال الراهن لا أنا أعطيته السيارة لكن ليس للرهن، أعطيته له ليحفظها لي أمانة ليستعملها إلى غير ذلك. طبعا وقال في الأصح يبقى عندنا قول ثاني يصدق المرتهن أو وجه المفروض. احنا قلناها في السيارة، لسه قايلها هو انه اعطاه السيارة، فقال انا اعطيته السيارة ليضحى انا كنت مسافر، لم اعطيه السيارة. الاشكال فين؟ المرتهن ادعى ان انا قبضت الشيء المرهون، او الراهن يدعي ان هو اعطاه شيء للمرهون ايا كان. فجه الراهن قال لا انا لم اعطيه السياره هذه رهنا والسياره موجوده عند المرتهن. في الحاله هنا يقول ولو اقبضه عن جهه اخرى لو ادعى واقبله قال لا السياره موجوده عندي لان انا كنت مسافر واردت ان انا اضع السياره عنده بسبيل الامانه الوديعه. او يقول لا ده هو طلب السياره مني استعاره في مشوار مثلا ولا اعتقد لذلك. فهنا يبقى ليست للرهن. يبقى هنا لو ادعى الراهن كذلك فالقول قوله. هنا معنى اقبضته عن جهه الاخرى مش من جهه الرهن. انا اديتها له نعم اذنت له في القبض ان السياره موجوده عنده لكن لجهه غير جهه الرهن. واضح؟ قال ولو اقر بقبضه ثم قال لم يكن اقراري عن حقيقه فله تحليفه. وقيل لا يحلفه الا ان يذكر لاقراره تاويلا كقولي اشهدت على رسم القباله. في اشكاليه بتحدث دي موجوده على فكره في التجاره. ممكن حتى لما نمارس التجاره حتى لو قلنا في السيارات بس ممكن تجلس وتكتب عقد البيع. انت بتشتري سياره وتعمل الاوراق والوثائق والمستندات او الشقق وتمضي وتوقع وتوقع كمان ان وضعنا كذا رهنا كل الاوراق تنتهي ثم يتم التنفيذ بعد ذلك. يعني يتم الاتفاق والاوراق والوثائق ثم ايش يتم التنفيذ الفعلي انه يستلم بقى السياره او ياخذ كذا وينتهي من الاوراق اولا. فقالوا ولو اقر بقبضه هو قال ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف. يعني يقول لا أنا فعلا وقعت الأوراق وكل شيء لكن الحقيقة لما سلمتوش السيارة لسه وما دام ما سلموش السيارة له أن يرجع في القبض لكن الأوراق بتقول إيش لذلك إنه يقول لم يكن إقراري عن حقيقة ده أوراق إحنا كتبناها فقط ولم ننفذ كنا ننفذ بعد غدا أو بعد غد فإذا هو لم أقبضه عن الرهن إنه ممكن يعود قبل القبض في الرهن الراهن ممكن يعود. قال فله تحليفه. قالوا ليش؟ لان غالبا الوثائق بتكتب قبل التحقيق بيضمن الوثائق والاوراق وكل شيء وبعد كده يقول له خد اتفضل استلم فضل شيء. فهنا قالوا له تحليفه يعني يحلفه على ان هذا لم يتم حقيقه فعلا ولو حلف يكون. وقيل لا يحلفه لا يكفي التحليف الا ان يذكر لاقراره تاويلا قال يقول اشهدت على رسم القباله. رسم القبالة يعني إيش؟ لأنه يقول يعني وش إنه نوقع فقط على العقود عشان ينتهي من الأوراق على إنه سيستلم لاحقا. فلو أظهر ذلك إنه وقع فقط أشهد على ذلك وإنه ليستلم لاحقا فهذه خلاص تكون قرينة على أنه كلامه كان صدقا. طيب انتهينا من الثانية الخلاف في القبض. يأتي للثالثة الخلاف بينهما في الجناية. ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه لأن الأصل عدم. واحد ادعى جه المرتهن قال ده العبد ده جنى والآخر أنكر قال لا لم يجني صدق المنكر باليمين لأن الأصل عدم الجناية. ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره. اختلفوا فين بقى هنا قال لا ده عبد ده قبل ما أنا تستلمه كان أسباب الجناية هذه يعني الجناية دي قبل القبض والمرتان يقول لا ده جنى بعد القبض. فالأظهر تصديق المرتهن يميني في إنكاره. هنصدق المرتهن صيانة لحق المرتهن لأن المرتهن له حق الآن إن أريد أن يستوفي حقه من الدين. فلو قال هنا الراهن ده جنى قبل القبض الأظهر كما قال تصديق المرتهن بيمينه. ليه؟ ممكن اللي يحصل ان الراهن يتواطأ مع المجني عليه ف فيجعل العبد يفعل الجناية ويدعي أنها كانت قبل الرهن، فلا يحق للمرتهن حبس العبد، لأن الحق اللي هيكون على العبد الجاني قبل الرهن يوفى أولا في الترتيب، فممكن يتواطأ الجاني يجعل الراهن يجعل الجاني يفعل العبد يفعل الجناية ويتواطأ مع المجني عليه حتى يضيع حق المرتهن. فقالوا هنا لا، يصدق المرتهن بيمينه لو أنكر ذلك. قال والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه. إذا حلف المرتهن الراهن بقى سيغرم للمجني عليه ما فعله العبد، لكن خارج الجنة يظل الراهن موجود، ويبقى الراهن ولا عليه الغرم لما فعله العبد عبده. فاهمين؟ قال وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية. يعني لو كان قيمة العبد 100,000 والجناية 50 يبقى يغرم 50. طب لو كانت الجناية 100 والعبد 50 هيغرم العبد فقط، إنه هو الشيء المرهون 50 فقط، ده أقل من الاثنين والذي سيغرمه. وأنه لو نكل المرتهن، طب المرتهن لم يريد أن يحلف على أنه جنى بعد الرهن بعد القبض، ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن. ليش؟ لأن النزاع أصلا ما بين المرتهن والمجني عليه أيهما يوفي حقه من هذا الجاني. المرتهن يريد حبس العبد عشان ياخذ حقه الرهن، والمجني عليه يريد بيعه عشان ياخذ المال. فإذا النزاع بين من؟ مش الرهن، مش النزاع بين المرتهن والمجني عليه. فقالوا هنا وأنه لو لكن المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن من الحق له. أصل الراهن ما بيدعيش شيء لنفسه، المجني عليه اللي يريد المال. فإذا حلف بيع في الجناية. إذا حلف هنا المجني عليه إن لا هذا جنى قبل الرهن قبل القبض بيع وسدت به الجناية، ده حق رقبة. قال ولو أذن، انتهى. هذه مسألة أخرى، الخلاف بقى في تسديد الدين مش في الجناية. لا هذه ما زال. نعم. قال ولو أذن يعني المرتهن في بيع المرهون، لا على هذا الخلاف الأخير، في خلاف في السداد في رد الدين. نعم. قال ولو أذن يعني المرتهن في بيع المرهون، قال له بيع الشيء المرهون، بيع السيارة عشان مسدد الدين، أبيعه ورجع عن الإذن. يعني الرجل الراهن باع لكن رجع المرتهن عن الإذن وقال رجعت قبل البيع، قال له أنا رجعت قبل أن تبيع. قال الراهن بل بعد البيع، الأصح تصديق المرتهن. ليش؟ الأصل استمرار الرهن، مولاة النزاع. هل الراهن مستمر أم الراهن بطل؟ فالأصل ما دام في نزاع الأصل نرجع ليه استمرار الرهن. وقول ثاني قبل القول قول الراهن، لأنه تقوى جانب الراهن بالإذن. لا، تقوى جانب الراهن بالإذن. وعندنا قول ثالث، قالوا القول لقول السابق منهما، الذي يسبق منهما اللي نشوف التوقيت، الإذن أولا ولا البيع أولا، السابق. السابق يكون قوله، ترضي ترجع تشوف وأنت متى بعت وأنت متى أذنت ادعيت بذلك. لكن هنا لكن المعتمد قالوا الأصح تصديق المرتهن، لأن الأصح استمرار الرهن لو ادعى ذلك، وهي مسألة فيها خلاف. قال ومن عليه ألفان، وعد عليه 2000 بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته من 1000 الرهن، صدق بيمين عليه دينين، دين ب100,000 ودين الثاني ب100,000، لكن الدين الأول عليه رهن فيه حاطط السيارة رهن، الدين الثاني بدون رهن. فراح الرجل قال له عليك الأموال، قال له خد 100,000. طيب ثم جاء قال له 100,000 دي من الدين أبو رهن، قال له لا ده 100,000 دي من الدين من غير رهن. طبعا الراهن يريد يفك الرهن، والثاني مرتهن يريد يحافظ على الرهن. هنا قال له من عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديت عن ألف الرهن صدق بيمينه. صدق. طب ماشي أنا آسف، بس صدق ولا بد يصدق باليمين. إيش؟ بقى بيميني صح؟ صدق ما هو لازم يصدق بيمينه في جميع الأحوال. لما من هيدعي لابد سيحلف. الراهن لو هو اللي دافع فقال له أديته عن الدين أبوه. طبعا خاصة لو كان الدينين يستحقان في وقت واحد، وإلا كمان حتى لو قال ممكن يقول له لا أنا أديته عن الدين الذي براه لأفك الراهن، فله ذلك. قال صدق بيمينه. قالوا إن هو اللي أعرف بالقصد، هو لا أعرف بكيفية الأداء، فهو نيته التي تحكم في المسألة، فصدق بذلك. قال وإن لم ينوي شيئا جعله عما شاء. هاب قال طب يقسم نويت إيه؟ قالوا لا أنا مش فاكر، بس أنا أريد أجعله عن الدين اللي تراه له ذلك. لأن التعيين له، التعيين له هو اللي يعين، وإن لم يوجد من أول لكن له أن يعين. وقيل يقصد. قالوا يقسط يعني ايش؟ لان هو دفع 100 نجعل 50 من هنا و50 من هنا. بس الاشكال لو قسط، لو كان ال50 الثانيه تكفي الدين كله يبقى هيفك الرهن، لكن لو كانت لا تكفي فك الرهن هيظل الدين الجزء منه نعم والرهن موجود. نعم. طيب اخر شيء الحمد لله قربنا من الانتهاء. تبقى نعم، وهذه اصلا هي مساله خارجه حقيقه عن الرهن. تذكروا لما قلنا في اول كتاب الرهن قلنا الرهن على نوعين، هزعل جدا بقى. قلنا الرهن على نوعين في المقدمه في اول كلامنا، قلنا حتى انت سالتني فيها يا دكتور علاء بعدين. طب انا قلت على كتاب الرهن مش جايب معاك حضرتك توصل التبرع والاستيفاء. طب هو ايه الرهن؟ عمل ايه ده؟ احنا قاعدين شغالين عمل. انه ده الرهن ده اقصى شيء واضح عمليا، بس هو طبعا فيه تفريعات لانه طب احنا قلنا في الرهن ايش على اول الكتاب؟ قلنا الرهن في المقدمة تماما، قلنا في رهن جعلي ورهن شرعي. صحيح. رهن الوصية يعني من مات وعليه، مش وصية بقى تركة، يعني مش وصية تركة، هو ده تركة ذلك، يعني هو هذا الذي قلنا رهن جعلي، وده المقصود بكتاب الرهن، ان يجعل الرهن للتوثيق الديون، ودي كل اللي تكلم عنها المؤلف. ختم هذه المساله وان كانت يعني هي تذييل فقط لكتاب الرهن، لان ده الرهن الشرعي اللي هو من مات كما قالوا عليه دين تعلق بتركته. هو ذكر هنا من باب المراعاه للميت، يعني رجل مات وترك تركة، لكن تركة لي مثلا مليون جنيه وعليه دين مليون جنيه أو جنيه، فقال من مات عليه تعلق بتركته. إذا كانت التركة توفي بالدين لا إشكال، فنفسه لا تكون مرتهنة، فهنا نفسه لا تكون مرتهنة سيسدد، لكن هنا بتحبس التركة حتى يتم السداد، وهذا موطن الرهن هنا، يعني تحبس التركة حتى يتم سداد الدين. لكن لابد أن نقول هل الورثة تملكوها؟ نعم، لكن منعوا من التصرف فقط. إذا التملك ملك التركة، انتقلت التركة لهم بالملكية نعم، لكن الذي منعوا منه التصرف حتى يتم سداد الدين. لك قال من مات وعليه دين تعلق بتركته، تعلق المرهون وفي قول كتعلق الأرش بالجاني. إيش الفرق؟ فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح. هذه الجملة تبين الفرق. قال لو طيب الآن التركة التي تركت والرجل عليه دين، إما نجعلها كما قال تعلق المرهون، يعني جعلنا التركة رهنا لهذا الدين، أو يقول وفي قول تعلق الأرش بالجاني. طب إيش الفارق؟ الفارق لما بينه بعد قال فقال فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح. يعني إيش؟ لو قلت، لو أنت تذكره، مش قلنا بأن لو رهن شيء مقابل الدين سيظل الشيء المرهون حتى يسدد كامل الدين؟ طب لو قلنا بأن التركة مرهونة للدين، هب إن الدين ده كان 100,000 جنيه والتركة بمليون، فلو قلنا تعلق المرهون يبقى التركة كلها مرهونة بالدين، فيتظل الرهن حتى يسدد الدين ثم يسمح للورثة بالنفاذ بالتصرف. ده لو قال، وهو ده اللي رجحه، تعلق المرهون، قالوا ده أحوط للميت. تاني قلنا لو تذكروا بأن لو أنا رهنت السيارة مقابل دين يظل السيارة حتى لو سددت بعض الدين مرهون. بالضبط. أيا كان بقى الدين أكبر أقل، مو من السيارة مرهونة. فهو لو اعتبر التركة كرهن للدين، اعتبر التركة اللي تركها الميت كأنها رهنا، كما في الباب الرهن، رهن مقابل استيفاء الدين، فمعناه لو كانت التركة مليون كأنها سيارة بمليون والدين 100,000، سيظل السيارة مرهونة للدين حتى يسدد بالكلية، وهنا ستظل التركة اللي هي مليون مرهونة للدين ب 100,000 حتى يسدد بالكلية. فلا يتصرف بشريك نقول له شيل 100 على جنب نرهنها ونسدد والباقي يوزع. لا، هنا معنى يقول تعلق المرهون يعني اعتبر التركة ككل كأنها رهن. يا شيخ، ما هو انت عايز تحل المشاكل حلها براحتك، انا بشرح لك المادة الان هنا. انت عايز تفهم يعني ايه تعلق المرهون؟ هو بيقول ان التركة اصبحت كأنها شيء مرهون امام الدين، كل التركة. ده لما ده معنى قوله تعلق المرهون. قال او في قول كتعلق الارش بالجاني. هنا هي الجزئية، لو تعلق الأرش نشوف قيمة الأرش كام. الرجل جنى على أحد، قطع يد أو أتلف سيارة، قيمة الأرش 100,000، فأصبح اللي احنا نريده كأنه نحبس 100,000 مقابل هذا الأرش، وهذا معنى تعلق الأرش بالجاني. لذلك هو قال هنا فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح. يعني لو الدين مستغرق التركة ككل هتظل التركة رهنا للدين، ولو كان الدين غير مستغرق للتركة ككل هيظل التركة رهنا للدين. وكأنه أراد أن يفسرها لك لما قال فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح. يستوي في إيه؟ يستوي إن التركة محبوسة له. رب نفس يا رايح خالص كده، انا مش عارف حاسسني ان انا بتكلم بلغه الثانيه، انت روحش خالص. طب فاهمين؟ فاهمين؟ سواء على النت انتوا فاهمين، كل واحد في ناس بتسقط مني، بلاقي كل شويه ناس بتطلع. حتى لو التركه مليون جنيه والثانيه 100,000 قيمتها مليون، حتى السياره ستظل محبوسه حتى. الحمد لله واضح. ابو انس المسألة واضحة، الحمد لله واضحة، الحمد لله واضحة. طيب. الحمد لله. طيب نكمل عشان ننتهي بس من قال ولو تصرف الوارث ولا دين، ولا دين ظاهر. فظهر دين برد مبيع بعيب، فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه. بمعنى الرجل ترك التركة ومات، جاء الوارث وجد فيه سيارة موجودة من التركة، بلاش سيارة، وجد شق، راح باع الشق وأخذ المال الوارث. بعد أن باع، كان مورثه باع سيارة قبل وفاته بأيام، فلما بيعت السيارة المشتري وجد فيها عيبا، فرد السيارة بالعيب، فأراد المال قيمة السيارة، وكان الوارث قد تصرف وباع الشقة وأخذ المال. القصة هكذا. فقال إيش؟ ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر، يعني الأول ما كانش فيه دين، فظهر دين. طب يعني إيش يظهر الدين؟ قال مثلا برد مبيع بعيب، زي ما قلت الآن، كان الرجل باع السيارة وردت السيارة بالعيب، فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه. طب نقول الآن إيش؟ هو الرجل ما معهوش المال، أخذ المال وصرفه، هل البيع اللي باع الشقة نرجع نقول البيع ده باطل ولابد ترجحها؟ قالوا لا. ليش؟ لأنه لما تصرف تصرف سائغا في الظاهر، لم يكن يعلم، لكن سيظل إن المال ده لابد يرجعه. تمام؟ طيب، ولكن إذا إن لم يقض الدين فسخ. يعني إشكال، يعني إذا لم يسدد الدين لصاحب السيارة اللي هيرجعها سنأمره بفسخ العقد الشقة. نعم، لأنه كأنه له حق الآن صاحب الدين، ولا تأخذ شيء حتى توفي الدين أولا. هنا قال وإن لم يقضى، مش يقضي بالضم. ليش؟ لأنه ممكن يقضى عن طريق الوارث أو أجنبي، مش مشكلة، يأتي أجنبي يقول له أنا أساعدكم ويسدد. فهنا العبرة بالسقوط، عبرة بسقوط الدين أيا كان سقط كيف. تمام؟ ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة. لما مش عندكم عين ممكن أضيفوها، لأن هي مسقطة في بعض النسخ موجودة عن. طيب، ولا خلاف بأن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله. يعني ممكن الوارث لما خد التركة سيارات وشقق وعارف أن هاب الأب عنده عليه دين بمليون، ممكن يمسك ما يبيع شيء من التركة، ولا مش هبيع للسيارة ولا الشقق، مفيش سيولة، مفيش نقد، والرجل طالب وأنا هسدد من عندي الدين، ويمسك العين. يمسك العين يعني لا يلزمه أنك لابد تبيع العين لتسدد الدين، لا، لا هو أن يبيع، أن يعطي من ماله أو أي مال آخر. قال وقضاء الدين من ماله. والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث. إذا انتبهوا لما قلنا في الأول، لأن تعلق الدين هو فقط تعلق لحق المرتهن، لكن ملكية، لو تظن، لو تذكره، مش قلنا الشيء المرهون هو ظل ملك للراهن؟ ما انتقلت الملكية، السيارة ملك للراهن، وفقط ما بيستخدمهاش، محبوسة لغاية ما يسدد الدين. فالصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث. و لا، لحظة، عشان أنا أريد، هو يمنع فقط التصرف، وعندنا قول ثاني قالوا يمنع، وقالوا هذا في القديم أنه يمنع، والأول عن الجديد. طب ليش قالوا يمنع؟ قالوا لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فكأنه منعوا التركة حتى الوصية تنفذ والدين ينفذ. طب الثمرة في الاثنين هو يمنع التصرف، لكن هنا في القول الجديد قالوا الملكية موجودة للورثة، ودليل أنهم أباحوا أنه ممكن يسدد من أي مكان آخر مش من عين التركة. وفي القديم قال لا، ما تنتقل الملكية إلا بعد سداد الوصية والدين أولا للآية. أي من بعد إعطاء الوصية وإيفاء الدين. لذلك لما قالوا للزوجة الثمن من أصل المال، واللي قالوا هذا الكلام لهم وجهة، قالوا لو قلنا للزوجة الثمن، طب هل ليها الثمن من أصل المال ولا بعد بعد وفاء الدين؟ لو قلنا بعد وفاء الدين يبقى إذن التركة هي اللي بعد الدين وبعد الوصية، يبقى التملك يكون بعد الدين والوصية. وإيش اللي إيش اللي بديه فيها؟ إيش؟ نعم، هم أصحاب ده القول القديم. اللي بقى صرفوا يعني جايب مصروف على. قالوا لا، قالوا الملك انتقل بالإرث بالوفاة، لكن المنع من التصرف هو المنع من التصرف، لكن الملكية موجودة، لكن لا يمنع الإرث. يعني لو صاحب الدين اصلا الدين يبقى خلاص تاخد احنا على القول الجديد هنقسم، يعني ممكن نقسم على الاجمالي ده قبل لا يمكن ان تاخذ من الاجمالي ده. يعني زي ما حضرتك اصحاب الفروض هنديهم يعني على الاجمالي بعد ما بس هديهم على الاجمالي، مش هديهم على يعني الاجمالي بعد خصم الخصم الثاني على قول جديد والله عليه. هو رد على قلت للزوجة الثمن، قالوا العل عز الدين بن عبد السلام قال الآية تدل على المقادير وليست على القدر. يعني الآية لما قالت ثمن ده المقدار لكن ليس القدر. أيوة. انتوا حملتوها على القدر انك قلت لو هيعطي من اصل المال ولا هو قال دي المقادير. الآية تدل على المقادير وليس على اصل القدر، وبالتالي في الاثنين النصيب مش هيتغير، لان حتى القوس يبقى انت ما انتوا مش المساله ان هل اصل المساله ايه؟ هل الدين لو تركه لو تعلقت بدين نمنع الارث؟ ده كله ارث. لا، ده المساله اللي بيقولها هو بيقول والصحيح ان تعلق الدين بالتركه لا يمنع الارث، ده ما منعناش ان احنا نورث. قالوا ليش؟ لان تعلق الدين لا يزيد عن حق المرتهن، كالمرتهن اللي المرتهن مراهن بالعين المرهونه، وهذا لا يمنع الارث. وقلنا ان الراهن لا يمنع لا يسحب منه الملكيه، فقالوا ان هذا لا يمنع الارث. بعض القول الثاني عندنا قالوا لا يمنع الارث، ما تورث قبل ان انت ان انك تنتهي اولا، بعد يعني تعطي الوصيه وتوفي الدين ثم تورث. قالوا لا، القول الاول جديد قالوا لا يمنع الارث، لكن يجب لا يمكن تتصرف قبل ان تسدد الدين. ايش هو؟ هي فيها فائده بس انا هخليها في الاخر لو كان في بقى قدره نشرحها، لان فيها فائده يعني في مساله الثمن. هذه ايات المواريث لما جاءت فيها المقادير وليس القدر، المقادير وليس القدر. بعضهم قال تفيد في مساله مهمه، ان اللفظ اذا صيغ لمعنى يحمل عليه لا على غيره. طب يعني ايش؟ لما ابو حنيفه قال في زكاه تذكر الزكاه، لما قال قلنا احنا ليست عندنا زكاه في الخضروات، صحيح؟ انتوا مش فاكرين او مش عارف مين فيكم حد، قلنا الزكاه عندنا في القمح في المدخر، الخضروات ليس عندنا فيها زكاه، وهذا قول الشافعيه وقول المالكيه. جه الامام ابو حنيفه قال لا، الزكاه في كل شيء يخرج من الارض. قالوا ليش؟ قالوا استدل بعموم قولنا سلم فيما سقط السماء العشر. تبقى دي مسألة مهمة جدا سندخل دقيقة حتى بالأصول. قال إيش؟ فيما سقط السماء العشر، يبقى كل ما العشر قال بالعموم أي حاجة. فهنا جم الشافعية قالوا له لا، هنا اللفظ هنا إذا سيق لمعنى يحمل عليه لا على غيره. بمعنى قالوا هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سقط السماء العشب ده خرج مخرج بيان الجزاء المأخوذ لا الذي يوجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا القدر مش عموم مش عموم الذي يؤخذ منه. فيما سقط السماء العشب هو أراد أن يستدل بإيش؟ بكل ما سقط السماء العشب. قال لك عموم، فكل ما يسقى على زكاة. قالوا لا، النص هنا السياق جاي ليه؟ ليبين القدر، فأتى بالقدر اللي هو العشب الجزاء، ولم يقصد من السياق في اللفظ عموم اللي يؤخذ منه. فأنت ليش رحت على العموم؟ هنا السياق يحكمك. لذلك قالوا العموم لتزل من الحديث ليس مقصودا. ده هو بيقول يا سلام في اللي بيأتي من السماء فيه القدر العشر والثاني فيه نصف العشر، ليس معناه ان كل ما تسقيه السماء عموم المقدرات يكون فيه زكاة. فهنا منين ان اللفظ يحمل على السياق. فزاد قال ليس لك دليل في الحديث على عموم الزكاة في الخضرات ككل. فاهمين المسألة هنا؟ طيب قال اخر شيء فلا يتعلق بزوائد التركة كالكسب والنتاج. هب ان التركة زادت زوائد منفصلة، كان في بقر وحملت، كان في جارية وحملت مثلا، فهنا الزيادة المنفصلة دخل في التركة دي تبع الملك الورثة. وهنا قال فلا يتعلق بزوائد التركة كالكسب والنتاج. هب ان كان عنده غنم وولدت. طب لو احنا نقول التركة فيها دين، الزوائد المنفصلة لا تدخل بعيد عن التركة، لأنها أصلاً زادت حتى بعد وفاة الميت، فليست من التركة. لو رهنت حتى، كلامنا عن التركة اللي يسدد، فقالوا الزوائد المنفصلة هي مش جات بعد الوفاة، فهي بقى أصبحت في ملك مين؟ الورثة، فبالتالي لا تدخل في التركة في مسألة حبس أهل الدين، دي ملك منفصل، هذه السائشة المنفصلة، لكن لو كانت متصلة خلاص، لو البقر موجود وزاد مش هيعمل له حاجه. طيب انا كده خلصنا بفضل الله تعالى كتاب الرهن لله الحمد لله. ايا كان المهم الزوائد المنفصله تدخل في التركه. خلاص لا لا تدخل لا تدخل لا تدخل. نعيد بقى كتاب الرهن من اول ومن جديد تاني ولا ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ابو سفيان بيقول لكم واضح يا سيدنا عايزين انت فين يا قاعد فين ابو سفيان ولا شكلك يعني مش عايز اقول ايه معاك يا سيدنا الملوحه كويسه انا معاك يا سيدنا طبعا واضح لازم يكون واضح طبعا اكيد لو قاعد هنا على الركب كنت مش هتقول اللي قال هذا مهم مع فكرة التفريق. طيب ما احنا وصلنا في الشيخ يعني هل نقصد قبل التركة ولا طبعا هيسدد الاول الوصية ويسدد الدين وبعدين بعدين القسم. نعم هما الاثنين اتفقوا على كده مفيش خلاف بينهم في دي مفيش خلاف في المسألة دي. خلاف المسألة بقى قدرة القدر والمقادير ايه يعني ايه النتيجة بتاعتها؟ لا المسألة مش فينا المسألة في التملك والتصرف. هو قال الثاني قال اصلا لا تورث قبل ان تنتهي تظل معلقة، والجدي قال له لا تورث لكن لا تتصرف قبل ان تسدد الدين. لكن هم تملكوا وكل واحد ليه ملكيته ممكن مجرد نفس يعني ده مع الارض الواقع وتحقيقه يعني لا قد يكون لها ثمرة بس هي لا تظهر لي الان في الفروع، لكن ممكن يكون بناء على ذلك في في حالات فيها محتاج يعني ممكن مزيد بحث فيها، لكن هو ما اظهرهاش هنا في الرهن ما اظهرهاش. قد تفيد في تاتي معنا في التركات وممكن تفيد هناك والله اعلم. طيب نقف عند كتاب التفليس ربنا يستر علينا في التفليس. لكن لو هندخل في التفليس بالطريقه دي بقى نقف اصلا في المتن بقى لان لا يعني طيب نسال الله التيسير. في أسئلة على النت أنا كنت بتكلم عن الجزئية اللي حضرتك سألت عنها سؤال في الجزئية فين؟ طب قول يا أستاذ آمين يا رب. جزاك الله خير أبو أنس. هذا إن شاء الله درس البلوغ ودرس صحيح البخاري. السلام عليكم. السلام عليكم.